يقول أنا طالب في الجامعة ومرتب قريبا من 300 ريال شهريا، هل في ذلك زكاة؟ إذا كان هذا الراتب لا يجتمع عند الإنسان وإنما ينفقه كل شهر بشهره فلا زكاة عليه، لأن من شرط وجوب الزكاة تمام الحول، وهذا الرجل ينفق راتبه قبل أن يتم عليه الحول فليس عليه زكاة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.